الأخ السائل الكريم الذي سأل: أمه رحمها الله تركت بيتا ملكا لها كان قد بنى فيه شقة من ماله الخاص، عندما أراد أن يتزوج ما أراد أن يجلس وسط العائلة خوفا من بعض النزاعات التي تحدث على أرض الواقع، ليس عنده فقط بل في كثير من الأسر. قامت الأم بتأجير الشقة وأخذ إيجارها لمدة 20 سنة، كل واحد من إخواته له شقة في المكان. الأم كتبت له شقتها التي كانت تعيش فيها ويسأل: حلال أم حرام؟ أقول للسائل الكريم: إذا كانت ما كتبته الأم لك يساوي ما يجلس فيه إخوتك، كل منهم مستفيد بشقة، فما صنعته الأم حلال وليس محرم ولا شيء فيه. وشقة الإيجار التي بالبيت يقسم إيجارها عليكم جميعا، للذكر مثل حظ الأنثيين، والله تعالى أعلى وأعلم.